بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا يدور حول مقولة الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا شرح الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه على هذه الجمل، وبقي الكلام في الإيمان بخلافة الأربعة، بقي الكلام في خلافة عثمان وخلافة علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. سبق الكلام عن خلافة الصديق وخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. يقول الإمام الشارح: وأحاول اليوم أن أعجل بقراءة كلام ابن أبي العز حتى نتفرغ لإلقاء الفوائد والزوائد من خارج الكتاب بمشيئة الله تعالى، لنبين باب الإمامة وباب الخلافة الذي كنا قد أجلنا عليه الكلام سابقا، فجاء وقته قبل نهاية هذا الكتاب المبارك، لأننا في نهاية الكتاب كما تعلمون، ولا نريد أن نغادر الكتاب إلا بعد أن ننهي القول في جميع أصول أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشارح شارحا مقولة الإمام الطحاوي: ثم لعثمان، يعني الخلافة ثبتت لعثمان رضي الله عنه. قال: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. فقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، وهنا محمدة للإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه أنه ما نظر إلى الكتب التي تروي الضعيف، لأن الكتب التي تروي الضعيف في هذا الشأن وهي أخبار مشهورة على ألسنة كثير من الناس أورثت عند كثير من المسلمين أخطاء جسيمة في فهمنا لحقيقة ما دار في هذه الحقبة المباركة من خلافة الأربعة رضوان الله عليهم. ونحن بفضل الله تعالى سنسعى جاهدين لتحقيق الحق في هذه القضايا حسب ما ثبت تاريخيا في هذه الحقبة، لأن الكذب قد استشرى في هذه الحقبة، يعني الكذب استشرى في تناول المؤرخين لهذه الحقبة التاريخية الفاصلة في تاريخ أمة الإسلام. ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ الطبري رحمة الله عليه لوجدنا روايات كثيرة غير صحيحة، بل فيها أكاذيب. والإمام الطبري بالطبع لا يتحمل التبعة، إذ أنه قد أسند، ومن أسند فقد أحال. هو يروي بالأسانيد، والأسانيد فيها أناس متهمون بالتشيع ومتهمون بالبدعة وبالكذب، فهذا سنبينه بمشيئة الله تعالى. ولكن قلت هي محمدة لهذا المؤلف الكبير الذي تضلع من علوم السنة، لأنه ينتسب لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما نعلم هو تلميذ للإمام ابن كثير المفسر العظيم، التلميذ المباشر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن كان من صغار تلامذتي بالفعل، إلا أنه باشر الطلب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية والإمام المزي والحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. يقول: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري، هو هنا لا ينقل إلا عن البخاري، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأمر الشورى، يعني ذكر أمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيح البخاري، فأحببت أن أسردها كما رواها بسندي عن عمرو بن ميمون. قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، رأيت عمر قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وهذه الرؤية كانت بعد مجيئه من الحج، كما جاء في صحيح الإمام البخاري، جاء من الحج وهي كانت الحجة الأخيرة له رضي الله عنه. يقول: رأيته قبل أن يصاب بالمدينة، يعني الإصابة التي أودت بحياته، رأيته قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق، يقصد أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، هي أراضي خراجية، يعني أبقى إمام المسلمين الكفار على زراعتها، ثم يعطون الناتج ويخرجون خراجا لبيت مال المسلمين، أبقاهم عليها كما أبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر اليهود على أرض خيبر. وهذا أسلوب من أساليب السياسة الشرعية بالطبع، أسلوب من أساليب السياسة الشرعية والتعامل المالي لكي تورد أموال لبيت مال المسلمين وللخزانة، خزانة الدولة الإسلامية. فهذه أرض تسمى أرض خراجية غير الأرض العشرية، فالأرض العشرية هي التي يخرج منها الايه؟ العشر أو نصف العشر، والأرض العشرية هذه يركبها مسلمون، يكون عليها مسلمون، لأن الأرض العشرية هذه زكاة، لكن الخراجية هي مثيلة الجزية، واضح الأمر؟ مثيلة الجزية، يدفع الخراج من؟ يدفع الخراج أهل الأرض الذين إيه؟ أبقاهم المسلمون على زراعتها، ولكن يعطون خراجا كضريبة أو شيء من هذا القبيل. فهناك فرق بين الأرض الخراجية والأرض الإيه؟ العشرية. وذلك سيأتي حينما يعني نأتي لشرح باب الزكاة بمشيئة الله تعالى في دروس الفقه. يبقى حينما قال: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، فعمر ضرب عليها خراجا معينا يؤدى من القائمين على هذه الأرض الذين أبقاه يؤدون هذه النسبة سنويا، وكان حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف هما القائمان بهذا الأمر. فخاف عمر بن الخطاب أن يكون حملها شيئا زائدا، يعني قام بظلم هؤلاء الذميين، فخاف أن يكون عليهما رضوان الله حملها شيئا زائدا، فأمرهما أن يتحريا، ألا يحملها إلا ما تطيق. يعني الأحسن يكون بيبالغ في أخذ المال الخراجي من هؤلاء الذميين الذين هم غير مسلمين. انظروا إلى العدالة الإسلامية. يعني أمرهما أن يتحريا ألا يحملها إلا ما تطيق، وأن يفضل لأهل الأرض ما يكفيهم ويقوم بحالهم بعد الأجرة. يبقى الخراج والأجرة التي تدفع لبيت مال المسلمين. يقول: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني على قدر، بحيث لم نقم بظلم القائمين على زراعتها. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. ما فيها كثير، وفي صحيح البخاري التصحيح من البخاري ما فيها كبير، كبير فضل. قال: انظر ان تكون حملتم الارض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا. يعني كانت نيته عليه رضوان الله ان يقوم بعمل لارامل العراق، ارامل اهل العراق، لا يجعل هؤلاء النسوة اللائي ترملن لا يحتجن لرجل بعده ابدا. يعني سيصنع لهم مثل مرتب شهري او شيء من هذا القبيل لا يحرجهم بعد ذلك الى احد ابدا. قال: فما اتت عليه اربعة حتى اصيب. وفي رواية البخاري: فما اتت عليه الا رابعة حتى اصيب. الليلة الرابعة اصيب وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. قال الراوي عمرو بن ميمون: قال: اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غداة اصيب. لان عمرو بن ميمون يخشى ان يقف في الصف الاول في الصلاة، لانه يهاب عمر، عمر كانت له هيبة، فيقف في الصف وينظر الى الصف، فاذا وجد رجلا قد بدا وتقدم في الصف كان يضربه بالدرة. فعمرو بن ميمون كما جاء في بعض الروايات كان يخشى ان يتقدم الى الصف الامامي، فكان يهاب رؤية عمر، فيقف في الصف الثاني فيقول: ما بيني، اني لقائم، يعني في الصف في الصلاة، صلاة الفجر، ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس، لان عبد الله كان امامه في الصف الاول، الا عبد الله بن عباس غداة اصيب. الغداء يعني صلاة الصبح، في صباح اليوم الذي اصيب فيه عليه رضوان الله. قال: وكان اذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى اذا لم يرى فيهن خللا ينظر في الصفوف، فاذا وجد الصفوف قد اصطفت تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعة الاولى، يقرأ في الركعة الاولى بمقدار يوسف او النحل او نحوها، سور طويلة في الركعة الاولى، حتى يجتمع الناس، لان الناس قد يتأخرون في صلاة الفجر، فحتى يدرك المتأخر يطيله في الركعة الاولى. قال: فما هو الا ان كبر، فسمعته يقول: قتلني او اكلني الكلب، قتلني او اكلني الكلب حين طعنهم، فطار العلج بسكين ذات طرفين. والعلج لا تقال كلمة العلج الا على من؟ على الاعاجم. الاعاجم يقال عنهم العلوج، العلوج يعني الاعاجم الذين ليسوا بعرب. يقول: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فهذه خيانة، امر خطير. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، وفي رواية القى عليه خميصة، فلما ظن انه مأخوذ نحر نفسه، انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدم. عمر لما ضرب ما اراد ان يترك الصلاة هكذا، وانما اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه فقدمه للصلاة. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. عمرو بن ميمون يقول القريبين من عمر رأوا ما رأيت، أما الذين كانوا في الصفوف البعيدة فلم يعلموا شيئا. فقال فمن يلي عمر يعني قريبا من عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، لأن عمر قال الله أكبر ثم ضرب، ثم استخلف عبد الرحمن ابن عوف، فإذا الذي يقرأ من أول سورة الفاتحة من؟ عبد الرحمن ابن عوف. قال فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ذكر الحافظ في الفتح أنه صلى بهم بأقصر سورتين في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، خفف في الصلاة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ولا يعرف من قتله، الدنيا ظلام في غلس لأنه كانوا يصلون بغلس، هذه السنة، فالدنيا كانت ظلاما. قال انظر من قتلني، فجال ساعة ذهب ثم جاء، فقال غلام المغيرة، قال الصنع، الصنع يعني الصانع الماهر الحاذق في صناعتي، قال نعم، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وهي في البخاري ميتتي، وفي رواية الكشميهني منيتي، وهذه التي ذكرها المؤلف، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة. أنا عاوز أوضح بس قوله، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا، معنى ذلك أن هناك شيء بين عمر وبين هذا الرجل، ما هو هذا الشيء؟ يقول يعني أني لم أظلمه. خدوا بالكم، يروي ابن سعد في طبقات، هذا من خارج الكتاب علشان بس نوضح الخبر، روى ابن سعد في طبقات بإسناد صحيح عن الزهري قال كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، السبايا المأخوذين في الحرب، عارفين السبايا العبيد والجواري، كان لا يأذن عمر لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، كان المغيرة بن شعبة أميرا أمره عمر على الكوفة، ذكر غلاما لعمر ابن الخطاب عنده غلام يعتبر عبد من عبيد المغيرة صانعا، ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول المغيرة لعمر إن عنده أعمالا تنفع الناس، لأن الرجل كان حدادا نقاشا نجارا، يعني معاه تبع الصنع، واخدين بالكم صنايعي، ولذلك قال عمر الصنع يعني الماهر، واخدين بالكم. فأذن له عمر فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فالمغيرة قال له تدفع لي كل شهر 100، ما هو عبد عنده هيشتغل ويكسب، قال له تديني كل شهر 100. فشكى إلى عمر شدة الخراج، فذهب إلى عمر وشكى له شدة الخراج، إن الخراج كثير عليه، فقال له ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. عمر كان ذكيا، نظر إليه فوجده يعمل أعمالا كثيرة في المدينة ويربح ربحا كثيرا، فقال إن الخراج الذي ضربه عليك المغيرة ليس بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف ساخطا، فلبس عمر ليالي، فمر به العبد فقال ألم أحدث أنك تقول، ده عمر بيسأله بيقول له أنا سمعت عنك، ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت روحا تطحن بالريح، يعني سمعت عنك أنك بتقول تعمل روحا، عارفين الروحا إيه هي؟ الروحا التي تقوم بطحن البر والقمح، طبعا احنا في هذا الزمان لسنا في حاجة إليها، ولكن هي كانت موجودة وإلى هذا اليوم موجودة أيضا في بعض البيئات، يعني اللي ما فيش فيها تمدن موجودة هذه الرحى، وأحيانا موجودة الآن ولكنها بآلاف كهربائية. واخدين بالكم ولا حتى يعني بتتعمل في بعض المطاحن بتاعة الدقيق وعند بتاع الطعمية بيجيب لك بتاع جرانيت وليها مش كده حجر جرانيت وبيلف اوتوماتيكي بالكهرباء. كان قديما بيلف بالايه باليد. وهذا ما شكت منه السيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان العمل ده يطلع في الايد كله مش كده ولا ايه. فشكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلمكم بالاصطلاحات المصرية المعروفة يعني. فبيقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح. فالتفت إليه عابسا أبو لؤلؤ المجوسي وقال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. هعمل لك رحى الناس يتحدثون بها. فأقبل عمر على من معه فقال توعدني العبد. انظر إلى دقة عمر وفراسته. قال فهم أن هذه الكلمة توعد فقال يتوعدني العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه فكمن له في زاوية من زوايا المسجد ووضع فيها سما. يعني عمل الخنجر الذي له رأسان ووضع فيه سم حتى إذا ضرب يسر السم في دم المقتول. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الخبر رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح. ولذلك جاء هنا في رواية الإمام البخاري رحمة الله عليه التي يحكيها أو يرويها ابن أبي العز رحمه الله أنه قال فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنعه؟ قال نعم. قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. يعني إيه أمرت به معروفا؟ يعني أني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى له المغيرة. وفي بعض الروايات أن عمر نوى أن يعطيه شيئا أو أن يصلح له ما فعله معه المغيرة. وإن كان يرى عمر أن المغيرة ما ظلمه. ولذلك قلت قد أمرت به معروفا معناه أنني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى لي من المغيرة أنه ظلمه وفرض عليه خراجا كبيرا. لأن عمر قال ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف أبو لؤلؤ صاخطا ويقول وسع الناس عدله غيري. عدل عمر وسع يعني هو بيعترف بأن عمر كان عادلا. يقول وسع الناس عدل عمر غيري. أنا بالذات اللي استثنيت من هذا الأمر. طبعا بعض العلماء ينظرون إلى أن الأمر لم يكن هكذا هذه أسباب ظاهرية. أما الأمر فكانت له بواطن وكانت القضية تحتاج إلى تحقيق على أعلى مستويات من الأمن الجنائي والسياسي. خلي بالكم لأن هذه المسألة لابد وأن تكون وراء أيدي خفية. هذه الأيدي لأن شاب يشكو مثلا من شدة الخراج يقتل أمير المؤمنين مع أن أمير المؤمنين لم يفرض عليه شيئا على الإطلاق. طب ماذا يقتل المغيرة ابن شعبة في الكوفة ولكن قتل عمر بالذات ثم ينتحر؟ إذا القضية عند الرجل قضية دين. إذا هو يريد أن يثأر للمجوسية التي مرغ أنتها عمر بن الخطاب. هذه القضية لأن أبو لؤلؤ مجوسي ولذلك هم يحتفلون به إلى الآن في إيران. الشيعة الاثنى عشرية يحتفلون ويقولون عنه بابا شجاع. هذا الشجاع الذي قتل عمر. اشمعنى عمر؟ لأن عمر هو الذي مرغ أنف الفارسية المجرمة والمجوسية الكافرة مرغها في التراب. فالقضية قضية. ولذلك كان معه مجموعة من الناس. وجاء في بعض الروايات أن ابن عمر ليس عبد الله وإنما أحد أبناء عمر خرج شاهرا سيفه وقتل الهرمزان وقتل غير الهرمزان ممن ينتمون إلى المجوسية. إذا معنى ذلك أن المسألة كانت وراءها أيدي خفية بل وراءها تنظيم سري. ولكن هذا التنظيم السري لم يكن قد أعلن وقد اشتهر، ولكنه استمر يعمل في الخفاء في أثناء خلافة عثمان بن عفان، وقام عبد الله بن سبأ بما قام به، وسنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، حتى كان مقتل الخليفة الثاني عثمان بن عفان، الخليفة المقتول الثاني الشهيد شهيد الدار عثمان بن عفان، واستمر الأمر واتسع الفك على الراكع أو على الراكق، وكثرت الفتن، وكانت وراءها كان وراءها أيدي خفية، أيدي تضمر السوء والعداء لأمة الإسلام للأمة الفتية. وكان يتمثل هذا الزواج أو السفاح غير الشرعي بالطبع بين اليهود وبين المجوس، ونشأ من ذلك أحلاف استطاعت أن تضرب الإسلام في مقتل، ولكنها لم تكن تستطيع أن تقف أمام الإسلام فكريا أو عقائديا أو علميا، ولا تستطيع أن تقف أمامه سياسيا ولا عسكريا، فلجأت إلى الغيلة وإلى الاحتيال وإلى الضرب من الباطن عن طريق التنظيمات الباطنية، التنظيمات السرية. والإسلام ليس فيه تنظيمات سرية، وإن وجدتم تنظيمات سرية فاعلموا أن وراءها أيدي اليهود وأيدي الماسونية العالمية وأيدي المجوس، الأيادي الخفية. أما الإسلام فليس في أعمال سرية على الإطلاق، إن وجدتم مجموعة تتناجى في دينها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، إن وجدتم مجموعة تتناجى في دينها وتعمل أعمالا سرية فاعلموا أنهم مقتحموا باب ضلالة، سلمنا الله وإياكم. يقول عمر رضي الله عنه: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك، بيقول لابن عباس، تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، أكثر الناس رقيقا عنده رقيق كثيرين، لأن العباس كان غنيا في الجاهلية، ولذلك كان يرابي، كان من أكبر تجار الربا قبل الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر للحاكم حينما يريد أن يجعل نفسه وأسرته مضرب المثال، هذا هو الحاكم العادل، هذا هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، يجعل نفسه وأسرته مضرب المثل، يعني أراد أن يفعل شيئا للأمة يبدأ بنفسه، أراد أن يربط الحزام على بطون الناس يبدأ بنفسه وبمن يعول، لكن لا يقول للناس اربطوا الحزام وهو يرتع في أموال المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، مش كده؟ فيقول: وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال عبد الله بن العباس: إن شئت فعلته، إن شئت فعلته، أي إن شئت قتلنا، أي من بالمدينة من العلوج. قال ابن التين كما نقل الحافظ ابن حجر: إنما قال ابن عباس ذلك لعلمي أن عمر لا يأمر بقتلهم، كيف يأمر بقتلهم؟ واخد بالكم؟ فقال: إن شئت، هو يريد أن يهون علي، إن شئت، إن شئت فعلته، أي إن شئت قتلنا، يعني قتلناهم. فقال: كذبت. بالطبع كلمة كذبت هذه، الكذب نوعان: الكذب إنك تقول القول مخالفا للحقيقة، فإن كنت قد قلت القول مخالفا للحقيقة عن عمد فهو الكذب المحرم، وإن قلت القول مخالفا للحقيقة لا عن عمد لا تقصد فأنت لا. ما هو الكذب إيه؟ أن تخبر بخبر غير موافق للواقع، غير مطابق للواقع، ده الكذب. الكذب ان انت تيجي تسألني الان تقول لي فلان في المسجد، اقول لك لا وفلان موجود، هذا كذب. ايه؟ لاني اخبرتك بخلاف الواقع. طيب هل ده كذب تسقط بعدلتي ويبقى من الكبائر؟ نقول ننظر، هل انا اعلم انه موجود واخبرته بخلاف الواقع؟ ان كان هو ده الكذب المحرم الكبيرة. واخدين بالكم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. واضح انه بيخبر بمخالفة الواقع عن ايه؟ عن علم. لكن لو اخبرتني بخلاف الواقع عن غير قصد، بقول لك فلان في المسجد قلت لي مش موجود عشان انت مشفتوش، هذا كذب، ولكنه كذب معفو عنه بمعنى الخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يقول ابن عباس كذب نوف البكالي، وتقول السيدة عائشة عن بعض الصحابة كذب، يقول لك ايه ده كذبه؟ لا، تقصد انه اخبر بخلاف الايه؟ الواقع. وهذا ما يقصد عمر، لان عمر لا يكذب عبد الله ابن عباس، لان عبد الله ليس بكذاب. فان كان عبد الله يكذب فمن الصادق؟ مش كده ولا ايه؟ فقوله فقال كذبت يقصد بمعنى ايه؟ اخطأت. انت تخبر بخلاف الواقع لا عن عمد ولكن عن خطأ. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ما ينفعش تقتلهم. تقتل ايه؟ دي ناس بتتكلم بلسانك وبتصلي معاك وبتحج حتى ولو كان منافقا يضمر الكفر والعداء للاسلام، ماذا تفعل معه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع ان يقتل المنافقين؟ ما قدرش. ليه ما يقدرش يقتلهم؟ لان ظاهر المنافقين اسلام، مع انه يعلم جيدا عن طريق الوحي انهم ايه؟ كفار، كفر اكبر. بل قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. والنفاق في الدرك الاسفل، صاحبه في الدرك الاسفل من النار، لكن ما قدرش. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يصلون، قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. ولما قالوا عن عبد الله بن ابي بن سلول قال اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فقال عمر بن الخطاب كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل الى بيتي، حملوه الى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه. ده عمرو بن ميمون برضه اللي بيحكي، يقول فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، وفي بعض روايات البخاري كشميهني من جرحه وهي أصوب، يعني حينما شرب النبيذ خرج النبيذ الذي شربه من ايه؟ من بطنه. معنى ذلك ان المعدة قد انشقت وفتقت فخرج النبيذ، فالطبيب ظنه دما فسقاه لبنا، قال ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جوفه او من جرحه، فعرفوا انه ميت. يعني الطبيب في الاول اتى بنبيذ. النبيذ ما هو؟ النبيذ ليس كلمة النبيذ الخمر، وإنما النبيذ يعني ماء فيه تمر من أجل تحلية الماء، فشربه. فالماء لما بيوضع فيه تمر بيتغير لونه، فلما شربه خرج من بطنه متغيرا بحمار، ظنوه دما فقالوا هاتوا لبن، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الجوف أو من الجرح، فعلم أنه لن يعيش. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه رضي الله عنه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام، تقرأ بقدم يعني فضل، وتقرأ وقدم يعني سبق، فجاءت في البخاري بروايتين بالقراءتين، رواية قدم في الإسلام، قدم يعني فضل، وقدم يعني سبق، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة بعد ذلك شهادة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت أن ذلك كان كفافا، لا علي ولا لي، اخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بتمنى، لان حمل امانة، حمل امانة ايه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عنقه فهو يخشى. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. يتمنى يخرج من الدنيا لا ليه ولا عليه. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. الشاب الإزار يمس الأرض. هل عمر تركه في هذه الظروف بيموت؟ فقال ردوا علي الغلام ندوله. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ورويت في البخاري روايتان فإنه أبقى لثوبك وفي رواية أخرى أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم انظروا لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الظرف ظرف الموت. ثم قال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. طبعا هناك روايات بتتكلم عن ان عبد الله بن العباس مدحه مدحا عظيما فهو اشفق على نفسي من هذا المدح. يعلق على ذلك الحسن البصري قائلا ذكر له خوف عمر وشفقة عمر عند حلول الاجل. قال هكذا المؤمن جمع احسانا وشفقة والمنافق جمع اساءة وعزة. ووالله ما وجدت انسانا ازداد احسانا الا وجدته ازداد مخافة وشفقة ولا ازداد اساءة الا ازداد عزة. يعني الانسان الذي يزداد اساءة يزداد عزة في نفسه يظن انه من اهل الجنة. اما الذي يزداد احسانا فتجده دائما ايه على خوف من ربه سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه حسبوا الدين فوجدوه 86,000 ونحوه. وفي بعض الروايات انه من حجج حجها ومن نوائب نابته. كان من الممكن ان يجعلها من بيت مال المسلمين لانه بيذهب الى الحج. هذا الحج وهو امير الحج وهو رئيس الدولة وسيذهب لامامة المسلمين في الحج. من الممكن يجعله على نفقة من بيت المال. هو ما عملش حاجة لنفسه. لم يذهب لبناء شاليه ولا لبناء عمارة ولا لبناء فيلا ولا لزواج ابني ولا شيء من هذا القبيل. وانما كل الذي فعله انه بيذهب للحج. والحج ليس بالنسبة له طرف. وانما الحج بالنسبة لعمر ابن الخطاب هو امام المسلمين ويجتمع بالوفود. ومع ذلك قال ان هذه الاموال التي يعني استدانها كانت من اجل ونوائب نابته. طب النائبة لما بتنوب الحاكم هو المفروض الحاكم بيعمل ويقتطع وقته ويصبح وقته كله لرعاية الدولة. معنى ذلك ان الدولة تكفي ما ينوبه بحيث لا يموت يده لأحد. ومع ذلك حسبوا دينه فوجدوه 86,000 ونحوه. لم يقل على بيت المال ان يقوم بهذا ولو فعل. ما عمر له المفروض نصيب من الغنائم مش كده ولا لا؟ تمام. قال لابنه عبد الله لابنه عبد الله بن عمر إن وفى له مال آل عمر. آل عمر المقصود عمر نفسه أو أسرة عمر القريبة منه. إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم وإلا لو لم يكفي مالي ومال أبنائي وأسرتي فسرع في بني عدي بن كعب وهم بطنه البطن التي ينتمي إليها. خلي بالكم ودي مزية عظيمة عند الإسلام الإسلام والعرب. ولذلك مسألة العاقلة. ولذلك احنا اصبحنا في زمن الان بنقلد الغرب. كل واحد بينشق عن اسرتي ويصبح وحده لا لي ولا عليه. لو حدثت مشاكل لاسرتي يقول لك انا مالي انا خليني في تربية اولادي. ولو حصلت له هو مشاكل يقول له يا عم احنا مش فاضيين لك كفايه علينا عيالنا. كل واحد بقى كده. العرب ما كانوش كده. ولذلك خلي بالك والاسلام بيعمل امرا تكافليا عظيما في قضية القتل الخطأ مثلا. هو الدية بتاع القتل الخطأ على مين؟ على العاقلة مش عليه هو، لانه ما عملش حاجة، ده قتل خطأ لم يقصد، ما ارتكبش جريمة. ومع ذلك طب الانسان اللي قتل ده من له؟ يبقى عاقلتك. ولذلك لما تقسم قضية الدية على العاقلة اسهم اسهم صغيرة مش هيحس حد، واهل المقتول قتلا خطأ سيأخذوا دية قريبهم مش كده، والاسرة التي دفعت ما احصت بشيء، لابد 100,000 200,000 دفعتهم اتقسمت على اسهم. والنهاردة عندي بكرة عندك، يعني ما تفتكرش يقول لي طب احنا ندفع له ليه؟ ما هو في نظام تكافلي، الاسلام بيأتي بنظم عظيم، وذلك احنا نحينا الشرائع الاسلامية وتحدث مصائب يقول لك ها نحلها ازاي؟ وانت كنت دخلت الاسلام في الموضوع من اساسه، انت ما انت ركنه على جنب مش كده ولا لا؟ وطريقة التربية، طريقة التربية والتراكمات ابتعدت تماما عن هذه الامور. وذلك لو جيت تتكلم عن قضية العاقلة واحد يقول لك يا عم عقلة يركن، كل واحد كفاية عليه امه وكفاية عليه ولاده وكفاية عليه عياله، شفت الامور بتصل ازاي؟ ولذلك كان دايما الغرب يريد ان يضرب الاسرة، لان النظام الاسرة ده مش موجود في الغرب، مش موجود غير في هذه البيئة. وبقيت الاسرة الصغيرة التي يرد ضربها الان، مع ان المقصود الاسرة الكبيرة اللي كانت القبيلة واخدين بالكم العاقلة، ثم كل دول يقومون ببناء الأمة والمجتمع الإسلامي، ولذلك يسعى بذمتهم أدناهم. تجد القضية هناك تكافل اجتماعي، لكن الآن مش مشكلة يبقى أخ سيد والأخ الثاني عبد، هذا ملياردير والآخر لا يستطيع أن يأتي بما يكفي قوت أولاده، مع أن الاثنين إخوات، ولذلك بتحدث الأحقاد بين اولاد العمومه وما شاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ كل واحد يقول ايه يا اخي انا اديك رزقي ورزق عيالي، انت واخد بالك العمليه انقطعت وقطعت الارحام. شوف بقى عمر بن الخطاب بيتكلم عن نظام مش هو اللي اخترعه، ده هذا نظام موجود في الاسره العربيه، وجاء الاسلام لتنميته. الاسلام نما، لان الاسلام حينما جاء لو وجدت اشياء موجوده ماخوذه عن التابقين متفقة مع مكارم الأخلاق ومتفقة مع الفطرة ينميها الإسلام، وما وجد من أمور طغت على طغت بها الجاهلية أو جاءت بها الجاهلية يقوم بقطعها كما رأيتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، لأن هذا من باب التكافل والوقوف بجوار المظلوم ودفع الظلم ومشاكل ذلك. ولكن حينما يتحدث عن مآثر الجاهلية يقول موضوعة تحت قدمي هاتين، مش كده ولا لا؟ كل مآثر الجاهلية توضع تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب إن وفى له مال آل عمر سأده من أموالهم، وإلا فسلفي بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسلفي قريش. كل قريش تدفع لي لاني كنت بدفع لهم، واخد بالكم ولا هي كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولا تعدهم الى غيرهم، ما تعديش قريش، قريش هي تقوم بالموضوع كله، واضح؟ فادي عني هذا المال. طبعا لو نظرنا الى بقيه الاحاديث والمجله يتسع بالطبع، ستجد ان نافعا مولى عبد الله بن عمر يبين ان اسره عمر لم تحتج الى ان تاخذ من، خلي بالكم، من بني عدي بن كعب ولا من قريش، قاموا هم بتسديد الايه؟ المال، واخدين بالكم؟ قاموا هم بتسديد المال. قال انطلق لعبد الله بن عمر الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. هنا لابد ان توضع علامة استفهام، كيف لا يكون اميرا للمؤمنين ولم يمت بعد ولم يصبح للمؤمنين اميرا غيره؟ ولذلك ابن التين وغيره علق على هذا الامر وقالوا اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، لانه لو قال لا امير المؤمنين عمر يبقى امر بالنسبة للسيدة عائشة، وهي المكان الذي هي فيه لا تملكه، وانما هي في هذا المكان الذي هي فيه غرفة عائشة ليست ملكا لعائشة، وإنما هي تعيش فيها حتى تموت فقط. حكمها حكم المعتدة، حكمها حكم مين؟ المعتدة، لأن هذه الغرفة ملك للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، أموال الرسل لا تورث، فهي لا تملك هذه البقعة التي هي فيها. فلما عمر يقول لها، فمن الممكن أن أمير المؤمنين عمر يبقى أمر، لأن ده ملك الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ وضح المسألة. فيقول أراد أن يعلم عائشة أن سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الأمر، وما قال ذلك إلا عند تحقق الموت، وإلا فهو لا يزال أميرا للمؤمنين. واضح؟ فيقول ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، يعني ما عنديش القدرة على تنفيذ أمري وما شاكل ذلك. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. تبكي على عمر طبعا، وكل الدنيا تبكي على عمر، أي إنسان في قلبي إيمان سيبكي على عمر، فما بالكم بالسيدة عائشة. فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. في طريق أخرى من الروايات قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة، أحد من الصحابة يرسل إليها لكي يدفن في هذا المكان، قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. قال ابن التين كذا وقع والصواب لا أوثر أحدا بهم أبدا. قال الحافظ وكأنه يقول إنه مقلوب، وهو كذلك، يعني الصواب لا أوثر أحدا بهم أبدا. فقالت بالنسبة لعمر ولا أوثرن به اليوم على نفسي. هناك روايات كثيرة تقول إن السيدة عائشة قيل لها من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته، فقال إنه سيدفن في هذا المكان، ومعه حينما قال تدفن معك، قال كيف تدفنين معي وقبري سيكون فيه معي صاحبي أبو بكر وعمر وعيسى بن مريم عليه السلام، واخدين بالكم؟ ولكن هذه الروايات يعني فيها بعض في الاسانيد وفيها ارسال وما شاكل ذلك، يعني بيتكلموا لانه هل هناك مكان الى الان في الغرفه النبويه مكان للدفن؟ قالوا يوجد مكان واحد سيدفن فيه من؟ عيسى حينما ينزل في اخر الزمان ثم يموت عليه السلام ثم يدفن، يدفن في الغرفه، ولكن لم يصح في ذلك حديث. والذي أورده الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إن في مراسيل وفي أسانيد ضعيفة. فهي كانت تعلم أنها لن تدفن في هذا المكان، فقالت ولأوثرن به اليوم على نفسي. وإذا عدتم إلى كلامها في كتاب الجنائز في البخاري ستجدونها هي تتحدث عن دفنها مع عامة المسلمين، ولا تريد أن تدفن في هذا المكان حتى لا تفضل على أحد من الناس. قال فلما أقبل عبد الله بن عمر رجع لأبيه، قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، لأنه كان نائما على الأرض، ارفعوني يعني على الأرض، فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ بيقول لابن عمر، لعبد الله بن عمر، إيه اللي عندك؟ ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، ما كان شيء، وفي رواية البخاري ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، أمر كان هامني جدا، فإذا أنا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي سأدخلوني. يريد أن يستأذن تاني ليه؟ ربما تكون وقع عندها من الحياء أو الإحراج فتحرجت ان تقول لا وهو حي، فاذا مات تجد في نفسها الشجاعة ولا تستحي من احد فتمتنع عن ذلك. قال فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فان اذنت لي فادخلوني، وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين. وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، تسرب يعني تمضي. وفي البخاري في رواية في البخاري تسير. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تصرب. طبعا ابن أبي العز بينقل ممكن من رواية لأن البخاري له روايات عديدة. نسخ البخاري ليست كالنسخة التي بأيديكم، وإنما هناك نسخ لأبي ذر ونسخة للكشميهاني ونسخة الكذا من رواة الإمام البخاري. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تصرب يعني تمضي معها، فلما رأيناها قمنا وتركنا المجال للنساء، فولجت عليه دخلت فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، يعني دخلت ولجت من الدخول داخلا يعني مكان مدخول يعني زي غرفة داخلية لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. خدوا بالكم هم العشرة المبشرين بالجنة كام؟ هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء الستة وابو بكر وعمر وسعيد بن زيد ده وابي عبيدة بن الجراح. ابو عبيدة بن الجراح مات قبل عمر. فقالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر. بالطبع عمر بن الخطاب قال كما جاء عنه في بعض الروايات حينما قال له عبد الله بن عمر استخلف، وهذا الامر قد سئله قبل ذلك، قبل ذلك سئل هذا السؤال. قال ان استخلف يعني ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد من؟ ابو بكر، يقصد ابا بكر الصديق. والا استخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فقال عبد الله بن عمر فعرفت انه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احد، يعني يستخلف. لكن عمر فعل شيئا عجيبا جمع بين الامرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف ابا بكر ليه؟ لانه قال صراحة ويأبى الله ويأبى المسلمون الا ابا بكر. فابو بكر عليه اجماع الامر مفيش بيشاح، وذلك من نحن مسلمين خلاف واضح. اما ابو بكر فاستخلف عمر لانه لم يكن امامه افضل من عمر، وده امر متفق عليه لا خلاف عليه. لكن عمر خشي ان يتحمل امرا في عنقه ان اختار واحدا، وهو يعلم ان الذين من بعدي ليسوا في درجتي ولا في درجة ابي بكر، وانما هم من العشرة المبشرين بالجنة ولكن اقل درجة من عمر ومن ابي بكر، وكل له حسنات عظيمة. وقد يكون للبعض بعض الاشياء التي ان حدثت في امامته للامه يتحمله هو امام الله، فخشي ان يتحمل شيئا امام الله عز وجل. هو الذي يقول وددت اني قد خرجت من ايه كفافا لا لي ولا علي، وفي نفس الوقت يخشى ان يترك الامر بدون ان يحصر الامر في اشخاص، فحصر الامر في اعظم الاشخاص وقال لا يخرج عن هؤلاء. فجمع بين ما فعله ابو يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لم يستخلف، هو ما استخلفش، وابو بكر اختار واحد، هو قال لهم اختاروا من ضمن هؤلاء فاختار سته. اشمعنى سته؟ لان العشره المبشرين بالجنه مين؟ عشره فيهم ابو بكر مات وهو عمر، يتفضل كام؟ ثمانيه. ابو عبيده بن الجراح مات، يتفضل كام؟ سبعه. سعد بن زيد ابن نفيل، سعيد بن زيد بن نفيل في قرابة بينه وبين عمر بن الخطاب، فلو جعله في وسطهم تبقى في شيء من المحاباة، وهو لا يريد ان يأخذ احد من آل عمر. فابعد سعيدا ها ابعد سعيدا ابن زيد بن نفيل، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه منبني عليه. فالذي حدث انه جعل الامامة والخلافة في هؤلاء الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، ولانهم ستة جعل معهم عبد الله بن عمر ابنه وجعله مرجحا يستشار وليس له من الامر شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ جعله مرجح فقط. واخدين بالكم؟ نعم. يقول اوصي يا امير المؤمنين استخلف. فقال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. الإمام الطبري بيقول لنا إيه يا إخوانا؟ ولم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والحلم والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. يعني ما فيش أعظم من هؤلاء الستة في زمان عمر الذين يعني عمر اختار للأمة اختار لله لم يجامل في دين الله عز وجل أحدا. هؤلاء الستة لم يكن في مستواهم أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر. يشهدكم عبد الله بن عمر. ويشهدكم تقرأ بسكون الدال يشهدكم وتقرأ بالضم أي يحضركم. وقوله يقول كهيئة التعزية له لأنه يقول يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. كهيئة التعزية له. كهيئة التعزية له يعني كهيئة التصدير له عن طلب الخلافة. وهذا كلام يعني من قال هذا الكلام يعمله تصدير له عن أمر الخلافة. عبد الله بن عمر ما فكر في هذا الأمر أصلا وإنما كهيئة التعزية له لأنه فقد أباه. هي دي القضية. يبقى معاهم لأنه خلي بالكم عبد الله بن عمر من عظماء الصحابة ومن كبار الصحابة لم يكن صغيرا كان كبيرا. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك. طبعا في رواية البخاري في رواية البخاري فمن استخلفوا الستة دول فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. لو اتفقوا على حد اسمعوا له وأطيعوا. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك. يعني لو اتفقوا على سعد بن أبي وقاص فذاك. وإلا فليستعن بي أيكم ما أمر. أي واحد يكون أمير يستعين بي. ليه قال كده على سعد بن أبي وقاص؟ قال لم أعزله عن عجز ولا خيانة لأنه كان قد عزله. فخشي أن يظن أن عمر حينما عزله إيه؟ لعجز أو لخيانة. قال لا أنا عجزت أنا لما عزلت عزله لمصلحة لكن هذه المصلحة زالت الآن. فأي إنسان أصابته الإمارة فهو بها خليق إمامة الأمة كلها وإلا فليستعن به. ما يجيش واحد بقى بعد كده يقول لا بس سعد ما نشغلوش في الدولة ولا نأمره ولا كذا ولا كذا لأن عمر عزله. ما ينفعش الكلام ده. ده سعد عظيم العظماء مش كده ولا لا؟ قال فلم أعزله من عجز ولا خيانة. شوف الأمانة قبل أن يموت يخشى على الرجل أن يقال في حقه كلمة أو أن يظلم. وقال اسمعوا بقى اسمعوا الدين انظروا لتروا كيف كان رجال هذه الأمة. وللأسف احنا بنقول كلام لكن ساعة التنفيذ ما احناش قده. انظر الى هذا الرجل وحرصه العظيم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كما قال الله في سورة الحشر وفي رواية من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقبل من محسنهم. الحاكم اللي يأتي يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام. يعني الذين يمنعون هؤلاء هم الذين يمنعون ويقومون بسد الثغور والدفاع عن الإسلام. فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو. الأعداء بيغتاظوا من أهل الأمصار الذين أسلموا وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم يعني لو يؤخذ منهم شيء يؤخذ ايه؟ الفضل الزيادة، يؤخذ الزيادة لا تأخذ منهم ما هم في حاجة اليه، عن رضاهم برضا. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب. شوف حتى الأعراب قال عنهم فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم، الحواشي يعني الذي التي ليست بخيار، ما تجيش تأخذ منهم في الزكاة خيار، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، ما تجيش تأخذ أعظم الأشلاء، خذ الحواشي ولا تأخذ الإيه؟ نفائس أموالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكوات. فقال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، اللي بتاخدوه تعطوا لفقراء الأعراب، فمنهم وإليهم تأخذ، لأن الصدقة عموما تؤخذ من أغنيائهم لترد على إيه؟ فقرائهم. فقال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يوفى لهم بعهدهم. الذمة اللي هم مين؟ اللي بيدفعوا الجزية، اللي هم كفار. ما هو خلي بالك، قسم العالم كله إما كافر وإما مسلم، والكافر إما حربي، فالحرب ده بيننا وبينه حرب، وإما ذمي، فالذمي والمعاهد هنوفي له بعهدي وبذمتي. والمسلمون قسمهم إلى إيه؟ المهاجرين والأنصار وأهل الأنصار والأعراب. شوف انظر إلى عقلية هذا الرجل وهو يموت ومضروب في بطنه وبيشرب اللبن يخرج من بطنه، يعني هو في حالة موت ومع ذلك ما ترك أحدا. قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. يعني يقاتل من ورائهم، يعني إذا قصدهم عدو لهم واجب على المسلمين أن يدافعوا عن الذمة، أهل الذمة، مش هم اللي يقتلوا أهل الذمة، لا دول هم اللي يقوموا ويدافعوا عن مين؟ عن أهل الذمة الكفار. أهل الذمة دول مين؟ الكفار اللي بيدفعوا الجزية، واخدين بالكم؟ وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وفي طريق أخرى، طريق أخرى في الحديث، وأوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، الخراج اللي بيأتي منهم. قال فلما قبض رضي الله عنه، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه السيدة عائشة، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، المجموعة الستة الذين استخلفهم عمر لكي يختاروا خليفة من بينهم. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، الجماعة يعني، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني نتنازل كل واحد يتنازل لواحد والستة يبقوا ثلاثة عشان يسهل الاختيار. لم يكونوا لا نجد عندهم حرص على الإمامة. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. الزبير تنازل عنها لعلي، قد جعلت أول واحد تكلم الزبير بن العوام، زوجه أسماء، صهره أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، واخدين بالكم؟ فقال عبد الرحمن، ما خلاص بقى الأمر هنا بقى مع مين؟ ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. يعني نجعله إليه؟ يعني اللي يتبرأ من الأمر ده يقول أنا بريء منه، نخلوه هو الحكم يختار واحد مننا احنا الاثنين، يقول لعثمان والعلي رضي الله عنهما أيكما يتنازل عن هذا الأمر لله ثم نجعله حكم. لو اختارني انا واختار الثاني يبقى هو الخليفة. قال ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه. والله طالما هو اللي يختار والله عليه يعني رقيب والاسلام. لينظرن افضلهم في نفسي. فاسكت الشيخان. عثمان سكت وعلي سكت. فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي والله علي الا الو عن افضلكم، يعني لا اقصر. طب ايه رايكم بقى؟ مش حد فيكم ايه تنازل؟ طب انا اللي هتنازل وتجعلوا الامر الي اللي اختاروا منكم يبقى هو الخليفه. يعني هو الاول عرض عليهم الامر ان واحد منهم يتنازل ويحكم ويقول مين الخليفه والله عليه رقيب والاسلام. فرد عليه مع سكت الشيخان فقال افتجعلونه الي والله علي الا الو يعني لا اقصر عن افضلكم؟ قال نعم. الاثنين قالوا موافقين. فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابه، طبعا لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الادمين علي بن ابي طالب. وهذا صرحت به روايه ابن ابي شيبه والسياق يدل عليه. فاخذ بيد احدهما فقال له لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. لو أمرتك ما أنا هجعل واحد فيكم أمير. فبيقول له هنا إيه؟ أنت ليك قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام وليك فضل عظيم محدش يقدر ينكره، فبالله عليك بقسم عليك بالله لئن أمرتك جعلتك أميرا لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. طبعا أخذ عليه العهد والميثاق. ثم خلع بالآخر اللي هو عثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. وبايع له علي وولج أهل الدار دخلوا فبايعوا. خدوا بالكم مركزين. طيب الرواية التي رواها المسور ابن مخرمة أوسع وأطول منها، أوسع وأطول منها، وهي في صحيح الإمام البخاري، نقرأها بمشيئة الله تعالى. قال وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة صحابي جليل أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، لأن رواية عمرو بن ميمون اختصرت الموضوع. المسور بن مخرمة تعامل في هذا الامر مع عبد الرحمن بن عوف، واخدين بالكم؟ ولذلك حكى امرا لم يذكره عمرو بن ميمون. قال ان الذين ولاهم عمر يعني الستة اجتمعوا وتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن بن عوف لست الذي انافسكم عن هذا الامر، انا مش زيكم، انا لا انافسكم عليه، ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن امرهم، ولوه امرهم، انت اللي هتختار، مال الناس الى عبد الرحمن حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ عقبه. يعني الناس سابوا الخمسه وتعلقوا عبد الرحمن بن عوف. ليه؟ لان هو اللي هيختار الخليفه، فاصبح يدخل يدخلوا معاه، يخرج يخرجوا معاه، والخمسه الاخرون محدش كلمهم ولا بص لهم، بقى الاهتمام كله بمين؟ بعبد الرحمن بن عوف. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاء، لان الناس بيكلموا عبد الرحمن علشان ايه؟ يساعدوه في الاختيار. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت تلك الليله التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان، يعني الليله الاخيره. قال المسور بن مخرمه تركني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، يعني بعد ما مضى من الليل شيء منه واظلمت الدنيا، طرقني، جاء فطرق الباب فضرب الباب حتى استيقظت، فقال اراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. انا مش عارف انام وانت نايم. ما اكتحلت عينه يعني هذه الثلاث ثلاث ليالي بكبير نوم. انطلق تدعو لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. نجاة المناجاة اللي هي الايه في الحديث الايه السري اللي محدش عارف بيقول له ايه، حتى ابهار الليل يعني انتصف الليل، انتصف الليل وذهب معظمه. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، يعني ظن انه هو الخليفة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، لان عليا كان يظن نفسه انه بعد عمر يعني الاقرب الى مسألة الخلافة. وطبعا هؤلاء لم يكونوا ينظرون للخلافة على انها امر دنيا، وانما الامر بالنسبة لهم امر امة، فيخشون يعني كان من الممكن مثلا يكون علي بن ابي طالب يخشى ان عثمان نظرا لان عثمان كان حييا ان حكم الامة لا يستقيم امره، فله اجتهاد في هذا الشأن. يعني لا تظن ان هؤلاء احد منهم على الاطلاق كانوا من رجال الدنيا، وانما هي مصلحة الامة والخوف عليها. يقول وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، اذن الفجر اذن لاخر الليلة في الثلاث ليالي. فلما صلى الناس الصبح، وكان عمر بن الخطاب قد جعل الامام على الناس من صهيب رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، قال حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، جمع الناس في المسجد، وارسل الى امراء الاجناد، الامراء كانوا موجودين اهل الشوكة بقى والسلطان، واخدين بالكم، جمع جميع اهل الشوكة، وكانوا وافقوا تلك الحج مع عمر، كانوا موجودين في الحج مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما اجتمعوا اصبح بقى اهل الحل والعقد موجودين في المسجد، تشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، اي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه على غيره، الامر كان صريح، اني نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، اي من الملامة اذا لم توافق الجماعة، لو لم توافق الناس هيلموك، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان ابايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما نتعرض لبيان آراء الناس في خلافة عثمان بن عفان بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنجد أن هناك كان شبه إجماع على إمامة عثمان بن عفان، ولذلك وجدنا الروايات التي جاءت كما جاء في تاريخ المدينة لابن شبة لما سأل عمر رضي الله عنه في الحج بعرفات حذيفة بن اليمان، عمر بيسأل حذيفة بن اليمان عمر بن الخطاب في آخر حج حجه التي هي قبل مقتله بفترة بسيطة، قال لحذيفة من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قال حذيفة رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان، ده رأي حذيفة ابن اليمان مش رأيه الشخصي، يقول رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان. هذا رواه ابن شبة تاريخ المدينة بسند صحيح المجلد الثالث صفحة 932. وقال خارجة ابن مضرب حججت مع عمر فلم يكونوا يشكون ان الخلافة من بعده لعثمان، هذا في ابن ابي شيبة في المصنف المجلد الرابع عشر صفحة 588 بإسناد صحيح. يقول هو: وسمعت الحادي يحدو. عارفين الحادي؟ الحادي هذا أسلوب عربي معروف، الرجل الذي يقود الجمل، يقود الجمل، يقود القافلة المسافرة. كان يحدو حداء، اسمه حداء الإبل، صوته بقى جميل. ويحدو حداء، هذا الحداء شعر يقال، اسمه حداء الإبل، يجعل الإبل تنشط. الصوت الجميل ده بيجعل الإبل تنشط في أثناء السير في السفر. ده أمر عند العرب معروف، وجاء أهل الإسلام فكانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية. يقول: وسمعت الحادي، ولكن بالطبع الحادي في الجاهلية كان يقول كلاما، ولكن الكلام سيتغير في الإسلام. يقول: وسمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده ابن عفان. يعني هو كده بيتغنى وبيقول الشعر، يقول: وإن الأمير بعده ابن عفان. يعني معنى كده أن أصبح هذا الكلام كأنه إيه، أناشيد شعبية، واخدين بالكم ولا لأ؟ بحيث أن حادي يحدو ويقول في السفريات، ما هو مش الحادي ده مش واحد، ده أي حادي بيحدو، فبيقول في حدائي أبيات من الشعر: إن الأمير بعده وبعد عمر ابن عفان. يقول: وسمعت الحادي في إمارة عثمان يحدو إن الأمير بعده علي. هذا في ابن شبة بسند حسن. ولذلك وجدنا أن العلماء يقولون كلاما وينقلونه عن مجموعة، يعني عن جماعة من السلف، أن الذي يقول أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. أذرى بمعنى عابهم وتهاون بهم، تهاون بهم واتهمهم بأنهم رأيهم غير حكيم، فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين أجمعوا على اختيار من؟ عثمان بعد عمر، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف: كما سمعتم في الخبر إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، لا يفضلون أحدا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك مذهب أهل السنة أن الأفضلية بالترتيب كما حدث في الواقع، أفضلهم أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. ولذلك بعد موت عثمان ما اختلف الناس في أن الخليفة من؟ علي بن أبي طالب. ما فيش حد اتكلم في حد تاني، لم يذكروا احدا من الناس غير، لم يقولوا طلحة، ولم يقولوا الزبير، ولم يقولوا عبد الرحمن، ولم يقولوا سعد، وانما اتفقوا جميعا على من؟ على علي. لكن في المرة الاولى كانت المسألة، لان كان الخلاف المسألة الوزن بين مين؟ بين عثمان وبين علي. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان متخوف، لكنه قال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان احدا من الصحابة. قال المؤلف: ومن فضائل عثمان، ومن فضائل عثمان الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه ختن منصوب على انها خبر كان، مش ختن فعل، ختم اسم مش فعل ولكنه منصوب، فانت ضمنته ختم، لا كونه ختم رسولي مش ختم رسوله، لانه مش فعل نصب وانما ايه، هو خبر كان، مش كده ولا لا؟ كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين، لما تزوج واحده بس، وانما تزوج رقيه وأم كلثوم، ماتت الأولى فتزوج الثانية رضي الله عنهم جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لن يزوج ابنتيه لواحد إلا إذا كان في القمة السامقة، يعني زوجه أول واحدة ماتت يزوجه الثانية، معنى ذلك إن عثمان عند الرسول عليه الصلاة والسلام إيه، مرتبة عالية جدا، مش كده ولا إيه؟ نعم. والزواج لم يكن زواج مصالح، يعني احنا ممكن تزوج واحد بنتك يموت تتجوزه الثانية ممكن تتجوزه العشرة لو عندك عشر بنات. عشر راجل ده راجل يعني واصل ولا حاجة انت محتاجه في بيزنس. لا لكن ده الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج ايه من عثمان ولا ايه؟ نعم رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل في دين الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. الشيخ ابن باز دي هنا بقى تعليق طيب، وان كان الشيخ الالباني في تعليقي على الحديث قال ان هذه الرواية ثبتت من بعض الطرق وخرجها في إرواء الغليل. الشيخ ابن باز بيقول الرواية المحفوظة كاشفا عن ركبتيه، وقوله عن فخذيه او ساقيه شك من الراوي، والصواب ركبتيه. اما ظهور فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في قصة خيبر فقط، وهذه محتملة ان تكون من غير قصد بسبب حركة الدابة او انه منسوخ، والاحاديث الدالة على ان العورة من السرة الى الركبة يشد بعضها بعضا. واضح ده كلام الشيخ ابن باز. فالحديث في صحيح الامام مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة لم يتغير حاله فتحدث معهم يعني، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر فلم تهش له، هش يهش يعني لم يعني يحدث تغير طلقة وجه حسن لقاء شيء من هذا القليل امام بدخولي. ودخل عثمان ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عثمان وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الملائكة تستحي من هذا الرجل فكيف يجيز بعض الناس لأنفسهم أن يتكلموا فيه؟ كيف يجيز بعض الخبثاء أن يتكلموا في عثمان؟ ويجعل كبير الخبثاء في هذا الزمان أن عثمان بن عفان كان عهده فجوة في الخلافة الإسلامية. ألا بئسا لهؤلاء. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، وضع يده مكان يد عثمان رضي الله عنه، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني وضع ايده ودي ايد عثمان صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالكم من ضمن الاشياء اللي بتؤخذ على عثمان من الفجرة الدجالين الكذابين الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، كان من ضمن المآخذ عليه ايه المآخذ؟ اصله في غزوة بدر ما حضرش غزوة بدر، وفي بيعة الرضوان ما كانش موجود ولم يبايع تحت الشجرة، ولما جاءوا يتكلم معهم اهل العلم وبينوا لهم هو عثمان دافع عن نفسه، قال اما في غزوة بدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا تخرج معنا وكن مع ابنتي تمرضها، كانت ابنة الرسول في مرض شديد وقد شرفت على الموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما تتنقلش اقعد مرض بنتي زوجتك، يبقى قعد في بدر ما خرجش، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب له بسهم، والرسول يأمره وهو ينفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتيجي أنت تقول ده ترك غزوة بدر، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع علي نفس الكلام لما أمره على المدينة وخرج في غزوة غزاها، فلما وجد في نفسه علي قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حينما قال اخلصني في قومي انا جعلتك تخلصني في قومي، فهنا عثمان خلفه في من؟ في ابنته. ثم في بيعة الرضوان، هي بيعة الرضوان حصلت ليه؟ سر عثمان لما أشيع مقتله حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من منكم يذهب إلى أهل مكة يعرف الأخبار تذهب يا عمر؟ عمر الشديد القوي قال أنا لو دخلت هتقتل. عمر مطلوب، كان عمر مطلوبا لن يتركوه، لكن عثمان وقالوا عمر سيتركونه وعمر يعلم أن أهله أول قاتلين. أما عثمان فكان بنو أمية، لا، ولذلك خذوا بالكم بنو أمية كانت عندهم قوة، ولذلك هم الذين استطاعوا أن يقوموا بالحكم والملك بعد الخلافة الراشدة، كان بيت قوي جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أحدا عنده عصبة تستطيع أن تحميه إلا من؟ عثمان بن أمية. فذهب عثمان ودخل إلى مكة واستقبله آله وقالوا له اذهب فاعتمر رغم أنف الكفار، وهم كفار، قالوا له روح اعتمر انت ابننا، فرفض وقال لا اعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر وممنوع من دخول الكعبة وانا اذهب لكي اعتمر، هذا لا يكون ابدا، اشيع مقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيعة على القتال، انه يقاتل اهل مكة من اجل مين؟ عثمان. فحدثت بيعة الرضوان. تيجي انت بقى تقول ان عثمان بن عفان لم يحضر بيعة الرضوان، عقول الا تبا لهذه العقول؟ انا عايز، ولذلك لما تيجي تجد بعض الشباب الان بتدخل في ادمغتهم افكار خربانة، تقول ليهم اساتذة قدامة وليهم اسلاف، يعني احيانا ما اتفرج على بعض الشباب الاقيه كيف دخلت هذه الفكرة في دماغه، الفكرة دي لبسوها له في دماغه ازاي، اجي لما اتذكر واشوف قول سبحان الله الا تبا لهذه العقول، تلك عقول كادها الله. لما تقعد مع بعض الناس ولا تتذكر مقولة عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله، تجد الشاب من دول متعلم ومثقف وفكره، وتيجي تتكلم معاه تلاقي دماغه خربانه خالص متبرمج، ما انتش عارف الشفره بتاعته منين، تيجي تقول له قال الله قال الرسول، الواد متشفر متشفر خالص، مفيش. انتوا واخدين بالكم ازاي استطاعوا ان هم يشفروا العقول دي ولا ايه؟ يبرمجوها، امر عجيب، كانت متشفره برضه في السابق قبل اختراع الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت بيعة الرضوان، يقول المؤلف وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. الحديث في التخريج تحت الحاشية، قال الشيخ شعيب قال أخرجه من حديث ابن عمر البخاري والترمذي وأحمد في المسند وفي الفضائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان ليعلم قريشا أنه إنما جاء معتمرا لا محاربا. وفي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تحت الشجرة على ألا يفروا، وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل فكان ذلك سبب البيعة. وكانت عدة من بايع أكثر من 1400، وفيهم نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة كانت شجرة بأرض الحديبية، وهي يعني الحديبية قرية متوسطة على 9 أميال من مكة، وكان ذلك في سنة 6 من الهجرة. انظر زاد الميعاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم لعلي بن أبي طالب الخلافة، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. والحديث ده تكلمنا عنه قبل كده، هيحسب 30 سنة الزباعة. قال كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، 2 و3 أشهر يعني 2 وربع، لأن 3 أشهر بالنسبة لل 12 ربع، صح؟ كويس. وخلافة عمر عشر سنين ونصفا يعني اثنين على اربعة. عشرة واثنين على نوحد المقامات بقى مش كده يبقى اثنين على اربعة كويس. وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة اتناشر مقفولة. وخلافة علي اربع سنين وتسعة اشهر يعني اربعة وثلاث اربع صح. التسعة من الاثناشر كام ثلاث ارباع كويس. وخلافة الحسن ابنه ستة اشهر يعني اثنين على اربعة. الستة على الاثناشر اثنين على اربعة مش كده كويس. اجمع اثنين وربع وعشرة وربعين واثناشر واربعة وثلاث اربع وربعين يبقوا كام ثلاثين سنة مقفولة. ماشي ثلاثين سنة مقفولة يبقى خلافة النبوة ثلاثون سنة مفيش بعد كده. ولذلك معاوية ملك اول الملك وهو اعظم ملك في تاريخ الاسلام. قال واول ملوك المسلمين عشان انا كنت قلت قبل كده بعض الاخوة قال لي بس انا في قلبي منها شيء اسمع. واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. ما تبقاش في قلبك شيء بقى. لو في قلبك شيء بقى مش مني ها مش يبقى مني انا بقى واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه انما صار اماما حقا لما فوض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافه. فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد ستة اشهر فوض الامر الى معاوية. وطبعا عشان كده تبرأ منه الشيعة الاثنى عشرية طبعا الحسن ابن علي ولذلك اصبع عندهم الحسين هو الرمز. ليه؟ لان الحسن سلم. اذا كان معاوية عندهم كافر ازاي الحسن يسلم؟ انت زعلان ان المعاوية كافر ده ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي لما رفض انه ياخد حقه كفره البعض من الشيعة لا دي المسألة عندهم واسعة قوي كفروا كله كله وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ انتوا مش معانا ولا ايه؟ قال وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم الحسن بن علي الى معاوية رضي الله عنهما الحكم. ظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن. عندنا بعض الناس صاحب العدالة الاجتماعية بيسب معاوية ويتهمه بالنفاق ويسب عمرو بن العاص ويتهمه بالنفاق وعثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة والبعض بيعتبره أفضل واحد بيتكلم في التوحيد. مش عارفين أنهي توحيد أنهي توحيد ده توحيد المعتزلة أو الخوارج. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا في البعض يقول لك إيه هو أنت كل شوية تجيب لنا الراجل ده مش هسيبه ولا هو ولا اصحاب الافكار دي مش هنسيبه. هؤلاء من اساءوا الى الاسلام واساءوا الى السنه واساءوا الى السلفيه. خلي بالك احنا بنضرب بسببين والدعوه بيضيق عليها بسببين الدعوه بيضيق. وطبعا كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم بنتاخد في الرجلين دايما والدعوه بيضيق عليها طول عمر الدعوه يضيق عليها بسبب هؤلاء الخوارج. ما أتوا منذ أن ظهروا بيوم خير لهذه الأمة على الإطلاق. ما جابوش خير أبدا. يأتوا وفي ركابهم الشر. سلمنا الله وإياكم منهم ومن أفكارهم. وهذا الله شباب الأمة. يقول فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. قال والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان. اسمعوا بقى الكلام ده كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة. شوف بقى الفتنة ظهرت ليه كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال. لأن البعض وصل الصورة إن عثمان أولا طلعوا فيه شائعات إن عثمان ده ضد الإسلام وكفروه وقتلوه في نفس الوقت طلعوا شائعات مضادة. إن عثمان قتل بمباركة من علي وكبار الصحابة. وضحت الصورة؟ واخدين بالكم من الفتن؟ طبعا الفتن دي مش فتن معاصرنا بس، ما احنا اللي بيحدث الان تكرار لما سبق، لان وراءه ايدي خبيثه صهيونيه تريد ان تمزق هذه الامه، ويشيع شائعات عجيبه. وللاسف عندنا الشباب متشفر عقوله ومتبرمجه بيسمع الكلام ده، وللاسف علشان تنضرب الامه بايدي ابنائها. يعني بص، عثمان طلعوا فيه شائعات كثيره علشان الناس تخرج عليه. بعد ما خرجوا عليه طبعا كل الشائعات كانت كاذبه. ياتي بعد ذلك يتكلموا عن ان الائمه الكبار العظام علي وطلحه والزبير وعبد الرحمن كل دول تآمروا على عثمان، والا لو لم يتآمروا عليه كيف قتل وهو في وسطهم؟ بص الكلام ازاي اتقتل وهو في وسطهم؟ يبقى فيه مؤامره، يبقى قتل بمباركه. هذا الكلام ينقل الى جيش الشام، معاويه ومن معه، يصبح معاويه ينظر الى علي بن ابي طالب على انه اما ان تسلمنا من قتل عثمان، واما انك ستصبح مش هقول مشارك، على الاقل ساكت عليهم ليه؟ ما تسلمنا هؤلاء القتله. وعلي بن ابي طالب ينظر الى ان الامر لابد الامن يستتب الاول، لان كانت نظرته اوسع، اوسع بكثير واعقل. فاجتهد، واجتهد هو الاخر، لان الامر في نظري كيف اقبض على هؤلاء القتله؟ والقتله دول ينتموا الى قبائل، وهناك شائعات لسه الامور ما انضبطتش. هو انت كنت تقدر بعد 25 يناير تحرر في وسط الفتنه دي واللي عندك العوام والدهماء انك تحرر مسائل وتقول فلان ليه حق او فلان عليه؟ لا، اي شائعه بتقال سلم ليها، لانك لو ما سلمتش ليها انت هتتهم. فاخدين بالكم ولا؟ ولذلك يسكت الناس حتى لو عندك حق تسكت عليه، لانك في عصر فتنه. علي بن ابي طالب لابد ان يستتب الامن اولا. الامن يستتب في الاول، لان طالما الامه بقت منقسمه سهل جدا انك تحارب عدو خارجي، لكن لما يكون في داخل الامه صراع وشائعات وتوجد سخيفه، وده متهم ده وده متهم ده وده متهم ده، وفي عدم ثقه بين المسلمين وبعض، وفي في القلوب اتشحنت القلوب، نجحت التنظيمات السريه، نجحت التنظيمات احنا بنقول عليها الان في هذا الزمان ماسونيه، التنظيمات السريه الصهيونيه القديمه اليهوديه والفارسيه اتت اكلها واتت ثمارها حقيقه. اسمع المؤلف بيقول، وخدوا بالكم عشان تحدث بعض المخالفات في النسخ، في اختلافات في النسخ هنا. قال: والحق مع علي رضي الله عنه، فان عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، مش علي لوحده، وعلى من كان بالمدينه من اكابر الصحابه كعلي وطلحه والزبير، وعظمت الشبهه عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض. قالوا خلاص ده احنا هنوصل لمآربنا. واخدين بقى؟ والله الزمان يا اخوانا الامور بتتكرر، الامور بتتكرر. وقويت الشهوه، ناس ما كانتش تحلم في يوم من الايام انها يعني يمسك رئيس حي، لا، نفسه انه ممكن يقعد على الكراسي الكبرى في الدول الاسلاميه كلها. واخدين بالكم؟ فقال لك ايه؟ وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض ممن بعدت الدار من اهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالاكابر ظنون سوء، يظنون بالاكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم اخبار منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. عارف ان في عندك بعض الاختلاف في النسخ، ستجد ان ويحمي الله عثمان ان يظن، مش كده ولا لا؟ نعم، ويبلغه عنهم اخبار الكلام ده، ولكن يعني اختلافات نسخ. قال: ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء، يعني ناس بيحبوا عثمان وقاعدين في الشام ظنوا بالاكابر كمثل علي وعبد الرحمن وطلحه وغيرهم ظنون سوء، وبلغ عنه الاخبار منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. وكان في عسكر علي من اولئك الطغاه الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه، مش معروفين ولكنهم موجودين ومندسين، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. يبقى أصبح طلحة والزبير رأيهم لابد ننتصر لمين؟ لعثمان، وإلا سنستوجب غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لم يعدل عليهم، ما حكمش فيهم بالعدل، ما خدوش عدلهم، لأن العدل لأهل الشام أن يتمكن، كما قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعاوية ينظر لنفسه على أنه إيه؟ ولي عثمان، ولي دم. فقال: ومن أهل الشام من لم يعدل، يعني رأوا أنهم لم يعدل عليهم، ما خدوش الحق العدل، أو لا يتمكنوا من العدل عليهم، وهم كافون يكفون، يعني لن يبايعوا حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر. في عسكر مين؟ في عسكر علي بن أبي طالب، كما طغوا على الشهيد المظلوم عثمان. أما علي موقفه، وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد علي أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم لأنهم بغاة، بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. والجملة فيها شيء من القلق كما ترون، في قلق في الجملة. قال: ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، يعني قضية التأليف لا تسوغ. فحمله ما رأى اجتهادا من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وإن كان من الممكن لو الأمر ترك، يعني علي بن أبي طالب حينما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قتلت. المسألة كلها كانت مسألة اجتهادية. قال: فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي طرب مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صام الله عنها أيدينا، قد صام الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. يقول: والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صام الله عنها أيدينا، ما تلبسناش فيها الدم، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. قال: من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا الحديث ده بيستدل به الشيعة على أن علي أحق إيه من أبي بكر بالخلافة، وسنتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتطاولنا، ده سعد بن أبي وقاص يقول هذا، فتطاولنا لا. فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد قد أصابه الرمد في عينيه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. فهؤلاء المذكورون الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون بإذن الله تبارك وتعالى. نتحدث في اللقاءات القادمة من خارج الكتاب لبيان قضية الإمامة والخلافة وفقهها حسب مذهب أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.